قال أطلقك وقبل نهاية عدة رجعك، ثم أطلقه قبل أن يتعدى ورجعك وأترك كذا. فغضبت منه وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت، قالت يا رسول الله زوجي قال أنه سيفعل بي كذا وكذا، يطلقني حتى إذا قبل نهاية العدة يرجعني، ثم يطلقني وقبل نهاية العدة يرجعني، فلا أنا زوجة ولا أنا مطلق، لا أصلح له ولا لغيره، يحبسني. فنزلت هذه الآية الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف بعدها أو تسريح بإحسان بعدها. نعم، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وكانت هذه الآية تحديد فقط للطلاق دون الخلع دون الفسخ، وعلاقة الرجل بالمرأة يتحكم فيها الرجل إذا كانت الأسرة صالحة والطلاق بيده، تتحكم فيها المرأة إذا كان الرجل غير صالح ويكون بيدها، ويسمى وقتئذ خلع، والخلع لا حد له، ليس مثل الطلاق، الخلع ليس مرتين ولا ثلاثة، الخلع 100 200 1000 تخالع وترجع كيف، لكن هي التي تملك، هي التي تملك حق الرجوع. فالمخالعة عدتها لا يستطيع الزوج رجعها لأن هي التي خالعت، والأمر بيدها، والطلاق الأمر بيد الرجل. إذا تساوى الطرفان أليس كذلك؟ إن غضب منها وزعل منها بيده الطلاق، غضبت منه زعلت منه بيدها الخلع، غضب من بعض، هذا غضبان وهي غضبانة، وهذا مع حق وهي مع حق، ذهب للقاضي، نظر القاضي هل يمكن يصلح بينهما، فإن أمكن صلح خير، إن لم يمكن كان الطلاق أو كان ما بيد القاضي يسمى الفسخ، فالفسخ بيد القاضي. إذن الطلاق بيد الزوج، والخلع بيد الزوجة، والفسخ بيد الحاكم القاضي. طيب الفسخ لا حد له، يفسخ عليه ويرجعه ويفسخ ويرجعه ويفسخ، والخلع لا حد له، تخالعه ويرجعها وتخالعه ويرجعها أو ترجع له، ما هو ليس هو الذي يملك حق الرجوع، هي إذا أرادت أن ترجع بمهر جديد لأن هي أرجعت له المهر. طيب المرأة مستفيدة في حالتين، في حالة الطلاق تعطى متعة، في حالة الخلع تعطى المهر كامل يرجع لها، في حالة الفسخ لا يلزم أن تعطى شيء ولا يعطاه شيء لأنه حكم قاضي وكلاهما غضبان وكلاهما لن يعطي شيء للآخر، لا هي ترد شيء ولا هو يرد شيء، إلا إذا كان هو من المتقين فيجوز له يعطيها يعني متعة ولو كانت بفسخ، لأن هذا حق على المتقين وهذا من باب الإحسان، ولا تنسوا الفضل بينكم، تشبيها للفسخ بالطلاق. طيب هنا الآية تحدثت عن الطلاق وحددته وضيقته، طيب لماذا لم يحدد الخلع ويضيق، يقال خلع خلعان فيمساك في معروف وتسريح بإحسان؟ لا، لأن الخلع هذا لا تأتي الأسرة إليه إلا عند عدم إمكانية يعني التفاهم، وعندئذ الرجل الذي يرضى بالخلع ويأخذ ما أعطى للمرأة بالكامل لم يبق في قلبه لهذه المرأة مثقال ذرة من الود أو من الحب، لأنه لو كان يعني في قلبه مثقال ذرة لما أخذ منها شيء، وكان الخلع يعني محرما ما كان موجود، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتم من شيء، كان إذا أعطيتها المهر لا يجوز لك تأخذ شيء، لكن لا جناح عليها فيما افتدت به، رفع الجناح إذا افتدت نفسها، اشترت حريتها، اشترت حياتها، اشترت راحتها من زوجها بمهره أو بأقل منه أو بمثله، واختلفوا فيما زاد على ذلك، هل يجوز للزوج يأخذ أكثر مما دفع أو لا يجوز، خلاف بين الفقهاء، والصحيح أنه لا يجوز له يأخذ إلا ما دفع أو أقل منه، لأنه هو استمتع بها وقد أخذ يعني مقابل ما دفع، لكن بعض الرجال فيه شيء من اللؤم، لا بد له أن يأخذ كل شيء، وهذا ليس من كمال الرجولة. فالرجل إذا أعطى يده عليا، إذا أخذ يده سفلى. البعض يقول لك أنا فقير وأريد مهري حتى أدفع إلى حرمة أخرى، طيب من حقه إذا كان فعلا فقير والشرع قد أذن، لكن إن كان غني ويأخذ منها فهذه قلة في أو نقص في مروءته على الأقل. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طيب أيهما أفضل، الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان؟ إمساك بالمعروف، لأن المعروف واجب الأمر به، يأمرون بش بالمعروف، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. المعروف هو بقاء الأسرة مستقرة، الزوج زوج والزوجة زوجة والبيت مستقل، هذا المعروف. أما هدم البيت فهذا منكر ضد المعروف، والطلاق وهدم البيوت من أنكر المنكرات، ولذلك من عمل إبليس تهديم البيوت، بل من أخطر ما يفعل الشيطان الفرقة بين الأزواج. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس يضرب عرشه على البحر ثم يبعث سراياه إلى الناس، يقول روح اذهبوا لبني آدم اغزوهم سراياه غزوات، اجلب عليهم بخيلك ورجلك. طيب هذه السرية توجهت لذلك المصلي لتوشوش عليه في صلاته فلا يدري كم صلى، وهذه توجهت لذلك القاضي تبدل توشوش عليه حتى لا يعرف الحق من الباطل، وهذه ذهبت لذلك المسؤول تزين له الرشوة حتى يأخذها ويستنفع، وهذا توجه لذلك الخصمين قتل بعضهم الآخر زين له قتله، وهذه السرية الأخرى ذهبت لذلك البيت المستقر الزوج والزوجة، فجال الزوج ايش تبغين بالرجال هذا، هذا لا خير فيه، هذا فيه وفيه وفيه، وهذا انت ما يقدرك، ويأتي للزوج تبغى بالحرمة ذي، الأرض مليئة بالبنات والبيوت مليئة، طلق ايش تبغى فيها. فالمرأة بعد ما الشيطان يوحيلها تقول له إن كنت رجال طلقني، طيب الآن مليئة بوحي الشيطان منفوخ، وهو يجي الشيطان يقول شو فيه، يقول لك كنت رجال يعني لو ما طلقت ما أنت رجل، طلقها خلاص أنت طالق. فإذا طلقها وهي طلبت الطلاق عاد لها عقلها فتبكي، عاد له عقله فيندم يرجع، خلاص إمساكم بمعروف، رجوعك رجوع للمعروف، رجوع للحق، رجوع للخير، وليس نقص منك أن ترجع إلى زوجتك بعد طلاقها، فالرجوع خير، إمساك بمعروف. رجعتها للأسف شيطانها باقي معاها، شفت الحياة ما يمكن تستقيم، حقق لا تجده، أولادك لا تجد من يربيهم تربية صحيحة، تخرج من غير إذنك، لا تهتم فيك ولا في أولادك، إذا أمرتها لا تطيعك، فتجد أنك مسكك لها ظلم لأنها ما تريدك. لا تمسكوهن ضرارا، إذا كان في ضرر عليها وضرر عليك وضرر على عيالك خلاص طلقها فكها. هنا يقول لك الشرع تسريح بإحسان، يعني تستطيع تطلقها طلاق أخلاقي، طلاق بإحسان، ليس طلاق مسيء، يعني لا تسب لا تشتم لا تقول كلام سيء، يا بنت فلان والنعم فيك أنت وأنت، واذكر محامدها ومحاسنها، يكفي أنك جبتي العيال جزاك الله خير وقفت معايا، الكلمات الطيبة ذي إذا كان بعدها خلاص يبدو أن الحياة بيننا ما تستمر وصعب تستمر. في آية من القرآن أخرى: وإن يتفرق يغني الله كل من سعة. أسأل الله يعطيك خيرا مني ويحسن عليك وإن شاء الله تلاقي رجال أحسن منك. فهذه الكلام عند التسريح لو أنت أردت ترجعها بعده تركت خط ممكن هي ترجع. أما إذا كان عن طلاقك سبيتها وسبيت أهلها وأنت أصلا ما أنت أصلا وأنت فيك وأنت وأنت وإلى آخره، وهي تقول لك وأنت أصلا فيك وما يخطيك، فهي أساءت إليك وأنت أسأت إليها، فإذا أردتما الرجوع تبقى تلك الكلمات الجارحة حاجز بين رجوعها إليك كما كانت وبين رجوعك إليها كما كنت، لأن الجرح من ضربة سيف يبرأ ويطيب، والجرح من الكلمة يبقى جرح كما قالوا لا يطيب. لذلك تسريح بإحسان من القول، بإحسان من الفعل، بإحسان من الوقت، ويدخل في التسريح بإحسان ألا يكون طلاقها في وقت النقص، نقص العقل. متى يكون نقص العقل؟ في وقت الدورة أو في وقت الحمل. إذا هي حامل تعبانة منك تصدمها بالطلاق وهي حامل منك، وانت سبب في وهن على وهن التي وقعت فيه منك أنت، حملت أمه وهنا على وهن، هل يمكن؟ مع أنه يجوز طلاق المرأة الحامل لكن مخالف للأدب والأخلاق. لذلك الله عز وجل قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بإيش؟ بردهن، مو بطلاقهن، أحق بردهن إذا تبين أن في أرحامهن ولد ولا بنت، لأن في ذلك الحال هي ضعيفة وهنا على وهن. فعندما تطلق وهي حبلى أسأت الأدب إليها وقطعت الرحم، الولد الذي في رحمها منك يتربى من أم مع أم مطلقة تكره أبوه، فسيتولد عن كراهيتها لأبيه كراهية الولد نفسه. شو ذنبه؟ فأول ما تولد تعال خذ ولدك، لا بارك الله فيك أنت ولا ولدك. فعندئذ هذا الولد مسكين، قطع من أبيه وقطع من أمه، سبب من؟ الزوج والطلاق. لذلك لا تطلقها وهي حائض، لأنها إذا كانت حائض مسكينة العقل ينقص عندها، فيمكن تقول كلام ما تعقل، فإذا طهرت ورجعت على طبيعتها ندمت على ما قالت. لذلك لا تستعجل في طلاق امرأة حائض، ولا تستعجل في طلاق امرأة حامل. إذن من الإحسان في الطلاق أن يكون في وقت طهر لم تمسها فيه، لأنك إذا مسستها فيه يوشك أن تكون حملت. لذلك السنة في الطلاق ما هو؟ أن يكون في طهر والطهر لم يمسها فيه تيقن يقين أنها غير حامل، وهذا احتفاظ واحتراز من طلاق الحامل. وأن يكون في طهر احتراز من طلاق الحائض. إذن المرأة في حالتين ينبغي أن لا تطلق، إذا كانت حبلى وإذا كانت حائض. طيب إذا لم تكن حبلى ولا حائض، إذن هي الآن حرث جائز يكون لك فتزرع فيها ولد، أو يكون لغيرك فيزرع فيها ولد، نساؤكم حرث لكم. أما أن تزرع فيها أنت ثم تقطعها عنك، من يتولى العناية بهذا الولد ومتابعة الحمل والإنفاق على الحمل وشهوة المرأة قد تتعلق فيك وقد طلقتها؟ فينتج كثير من الأخطاء متعلقة بالمرأة نفسها ونفسيتها وبالولد. ولذلك أبناء المطلقات أكثر الناس عقوق، أكثر الأبناء عقوقا من طلقت أمه، يعق والده والسبب الأم، تربيه أبوك طلقني وأنا حامل فيك، وأنا اللي كنت أروح الحال المستشفى، وأنا اللي أصرف عليك، وأبوك والله ما سأل عنك ولا يدري عنك. فيبدأ الولد يحقد على أبيه، إذن هذا مو أبوي، أنا معك يا أمي، أنا ولدك أنت وبس. إذا كانت هي أخذت الولد ورمته على أبوه، وأبوه تزوج واحدة ثانية وتربى مع أبوه، أمك رمتك ولا اهتمت فيك، وأنا طلقت عشان ما مهتم فيك، أنا اللي أبوك، أنا اللي ربيتك، أنا اللي سويت لك، فيعيش الولد عاقل من؟ لأمه. لذلك الأسرة إذا في أولاد بينها الأفضل يحافظوا على أسرتهم من أجل عيالهم حتى يبرهم الأبناء. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، لأن الوالد استمسك بالولد من أجل استمسك بالأم من أجل أولادها، ولأن الأم صبرت على الوالد على الزوج من أجل أولادها، فهو صبر عليها لأنها أم أولاده، وهي صبرت عليه لأنه أبو أولادها، وهذا الصبر سيكون سبب لدخولهم الجنة، إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. ما يقول واحدة تقول هي الرجال كثير، الرجال كثير لكن ليس كل رجل ممكن تحملي منه تجيب أولاد، ويقول هو النساء كثير ليست كل امرأة ممكن تحمل منك وتجيب لك أولاد، نساؤكم حرث لكم ليست كل أرض تصلح للزراعة وليس كل زرع يصلح في أي مكان. فإذا أعطاك الله امرأة وحملت وأنجبت فاستمسك بها واصبر، أصبر عليها، لأن أعوج ما في المرأة لسانها، خلقت من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، الضلع ممكن تخليه مستقيم؟ هي خلقت من ضلع، الضلع رأسه أعلاه، معوج فطريا وهو لسان المرأة. المرأة ما يمكن يستقيم لسانها مهما كانت صالحة عابدة حافظة، لكن تبقى مرأة، أعوج ما فيها لسانها، فإذا ذهبت تقيم لسانها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن تمتعت بها وبها عوج عشت عندك حرمة، تبقى حرمة مستقيمة في قولها في فعلها عاقلة، هذه لا توجد في الحريم أبدا، لن تجده. صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، كل هذه الصفات، لكن يبقى فيهم عوج في اللسان حتى في الصالحات، إذا غضبت جابت لك الأول والآخر فيهم واحد. المرأة إيش سبب كثرة النساء في النار؟ يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. قالت امرأة يا رسول الله ولم نكون أكثر أهل النار؟ ليش حنا أكثر أهل النار؟ واحدة صحابية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقوله ليش ما معنى؟ قال لأن كنا تكثرنا اللعنة، اللعن الدعاء على النفس والولد وإلى آخره، وتكفرنا العشير، الثنتين إذا اجتمعوا كفر العشير، لو أحسن الزوج إلى زوجته الدهر كله ثم غضبت منه مرة واحدة تنسى كل الإحسان، تقول له ما رأيت فيك خيرا قط، أنت أصلا ما فيك خير، هو كله خير من راسه لرجوله، أعطاه مهر، جاب له بيت، جابت منه عيال، تكنت بولده أم فلان هو أبو فلان، صارت سيدة بيت، صارت ملكة تامر وتنهى، فلان تعال فلان روح، خدامة صواك كل شيء عندها، لكن يوم غضبت كل شيء تنساه، والله ما فيك خير، خير إذا الله ربنا قسمه ما حط فيك منه شيء، هو كله خير سبحان الله. فإذا هو في نفس الغضب عاملها بنفس مستواها، قال له وانت ما فيك خير وانت كذا وانت كذا، يجي الشيطان يصفك، يصير مباريات ويرسل الشيطان بدل شيطان واحد ألف شيطان عليها وعليك حتى يفرق بينكما. لذلك إذا غضبت وأنت في البيت فاخرج، أرض الله واسعة ولا ترجع حتى يجيك اتصال منها، وينك يا أبو فلان، معناته رجعت على طبيعتها، إذا اتصلت أرجع، إذا ما اتصلت خليك على وجهك حتى يفتح الله عليك، اذهب إلى أقرب مسجد صلي لله وادعو الله عز وجل. واحد من الإخوة كان كل ما تغضب منه زوجته يصلي، كل ما تغضب منه زوجته يتوضأ يصلي، هي تحتر تبغي تخاصم عليه ويصلي، جلست ورقة تصلي ولا والله ما تصلي، والله ما فيك خير ولو صلي ما فيك خير وانت قائم وتركع. فالرجال يصلي ويدعي اللهم اهديها اللهم اهدي قلب، ويوم صلى رفع يدي قال اللهم زوجتي احبها اهدي قلبها اصلحها، رفعت يديها آمين آمين، تراجعت والله أنك طيب والله ما في زيك، انقلبت. قبل الصلاة ما فيك خير ولو صليت، بعد الصلاة والله أنك طيب وكريم وحنين، وشوف الكلام الزين بعد، أو هي عندها المشاعر أكثر منك. المرأة عندها كنوز العواطف وأنت ما عندك من العواطف إلا قليل. الرجال فقراء في العاطفة، المرأة أغنى من الرجل ملايين المرات في العاطفة، تقدر ترقصه بالكلام وهو يدور على كلام ما يلقى زيها، لكن هو عنده العقل وهي عندها نقص، فهي عقله يقابلها عاطفتها، وعاطفته هو ناقصة، عقله الزايد يقابلها يقابل عقلها الضعيف، فيكتمل عقل كامل بينه وبينها. عاطفته الناقصة يقابلها عاطفتها الكاملة، فهي كملت في عواطفها ونقصت في عقلها، والرجل كمل في عقله ونقص في عواطفه. لذلك إذا قلنا ناقصات عقل على النساء فنحن ناقص عواطف الرجال كلهم. ودليل نقص العاطفة عندنا أن ما في رجل يستطيع يحتضن طفل من ولادته إلى أن يبلغ سن الرشد، ما يقدر يحتضنه حتى يفطم، يمكن يوم واحد ما يقدر يحتضن. إذا الطفل يصارخ عليك وانت تبغى تنام شو تسوي فيه؟ لو هي مشت طلقت ومشت خلت لك الولد توأم بنت وولد صغار يبكون، تعال يا بنت حلال رجعي خذيهم بس لك اللي تبي، خذي بس عيالك تكفين، لأنك ما تتحمل. هي تأخذ الضم مش ساكت، ضم منها يسكت، إذا ضميت أنت عليك والله ما بيسكت، يلاقي عظام لا صدر ولا حليب ولا شيء، صح ولا لا؟ الحنان كله في صدرها. لذلك المرأة التي ترضع يبرها أولادها أكثر من التي لا تستخدم الرضاعة الطبيعية، لأن الرضاعة الطبيعية ليست فقط، ليس الولد يرضع حليب فقط، إنما يرضع حليب وعطف وحنان وحب وود، وتكون العلاقة بين الأم التي ترضع أولادها وأولادها علاقة حميمية. لكن العلاقة بين الأم التي لا ترضع وأولادها علاقة عاملة أو خادمة بمخدوم أو عاملة بأطفال. ما الفرق بين الخادمة التي ترضع بنتك وأنت التي ترضع بنتك بالقرورة؟ بعض الحريم يجي من شيطان يقول لا ترضعي بنتك ولا ترضعي ولدك عشان صدرك ما يخرب، صدرك يخرب وولدك يصلح، أو ولدك يخرب وصدرك يصلح، أي أحسن عندك؟ ولدك أحسن لك، خلي صدر يخرب لكن ولد يصلح. لا مات ابن آدم انقطع من الدنيا إلا من ثلاث، صدر فيها ولد صالح يدعو له بخير. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا بالنسبة للرجل أجل له الطلاق مرتين. المرأة الخلع لا حد له، وبعض الرجال ذكي ما يطلق، يعطيها فلوس إذا قالت له طلقني، وهذه قاعدة خذوها، لأن يقول لك المرأة تطلقني يقول لك خذي فلوسك المهر، إذا تبي تخالعي نفسك خالعيني رجع علي، ما هو أنا أعطيتك كذا هذا هو موجود، ما تبيني رجعيه لي، اليوم تشوف الفلوس أعطيته 10,000 20,000 30,000 طالع في الفلوس وطالع فيك، والله رجل كريم كيف نطلقه 30,000 دفعة واحدة، لا خلاص خليك يا أبو فلان، صح ولا لا؟ جربها مع زوجتك، يوم يقول لك طلقني قل له المهر اللي أعطيك إيش رأيك نعطيك إياه وترجع لي، يوم تعطيه ما ترجع لك تتمتع فيه، ولو رجعت لك ونفد وأنت أردت وهي أرادت تستطيع ترجعها مرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة العاشرة المية الألف الألفين إلى ما لا حد، لكن الرجل العاقل لا يطلق، إنما يرضى بالخلع، لأن الخلع ممكن بعده عودة، أما الطلاق فلا عودة حتى تنكح زوجا غيرك خاصة إذا بلغت الثالث. طلاق مرتان فإمساك بمعروف بعد المرة الأولى، إمساك بمعروف بعد المرة الثانية، أو تسريح بإحسان بعد المرة الأولى، أو تسريح بإحسان بعد المرة الثالثة الثانية. حصل الطلقة ثالثة خلاص وقف، طلاق مرتان حكمهما واحد، إمساك أو تسريح، لكن الطلقة الثالثة تختلف في الحكم، ليس فيها إمساك بل تسريح بإحسان. إمساك بمعروف في الطلقة الأولى، إمساك بمعروف في الطلقة الثانية، تسريح بإحسان في الطلقة الأولى، تسريح بإحسان في الطلقة الثانية. يوم جي الطلقة الثالثة ما عاد يبقى معك إلا التسريح فقط. إذن التسريح مفتوح في الأولى، في الثانية، في الثالثة. أما الإمساك مقيد في ثنتين بس، في الأولى والثانية. طيب ما الفرق بين التسريح في الأولى؟ تستطيع ترجعها إذا انتهت عدتها بمهر ومن غير ما تضطر هي تتزوج واحد ثاني. كذلك في الطلقة الثانية، ولكن تسمى البينونة الصغرى. البينونة يعني الطلاق البائن ينقسم إلى قسمين، طلاق كله ينقسم إلى قسمين، رجعي وبائن، صح ولا لا؟ الطلاق الرجعي كل مطلقة أرجعتها قبل نهاية العدة، الطلقة الأولى رجعية قبل نهاية العدة، فإذا انتهت العدة بانت بينونة صغرى. الطلقة الثانية رجعية قبل نهاية العدة، فإذا انتهت العدة بانت بينونة صغرى. الطلقة الثالثة بينونة كبرى. واضح؟ إذن الطلاق مرتان، رجعي وبائن. البائن قسمان، بينونة صغرى يمكن أن ترجع من غير ما تتزوج هي زوجا آخر، وبينونة كبرى لا ترجع لك حتى تتزوج زوجا آخر. وهنالك بينونة أكبر، أكبر من الكبرى، وهي التي لا ترجع لك البتة ما دامت السماوات والأرض. واضح؟ طيب ما هي هذه اللي لا ترجع لك البتة؟ تزوجها في العدة، ما انتظر العدة تحرم عليه أبد الآبدين. وكذلك إذا ارتدت المسلمة صارت كافرة مشركة لا تحل لك ما دامت مشركة ولا ترجع، تبين منك بينونة كبرى. وإذا ارتد المسلم بان من زوجته المسلمة بينونة كبرى، إلا إذا رجع للإسلام، وقتئذ فإن شاء أن يخطب ويتزوج من جديد، العقد يفسخ بالردة. واضح؟ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا في حال الطلاق الأول أو الطلاق الثاني أو الطلاق الثالث. لا يحل لك تأخذ شيء من مهرها، لأنك أنت اللي طلقت، أنت صاحب الطلاق. بعض الرجال يقول إيش معنى فلانة أعطت لفلان مهره وأنا اليوم طلقك ما أعطيتني؟ فلانة هي التي خالعت زوجها بإرادتها، وأنت طلقت زوجتك بإرادتك، هي لا يحل لها أن تأخذ مهره وقد خالعته، وأنت لا يحل لك أن تسترجع مهرك وقد طلقتها. واضح لكم؟ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن المهر شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت فيه به. هنا الخلع، هذه آية الخلع. إذا كان الرجل رجع زوجته إمساك بمعروف، قالت له والله يا أنا ما دمت عاقلة وحية ما أكون حرمة لك، رجعت ولا ما رجعت، لا تتمتع بي ولا أكون حرمة لك البتة، أنا كرهتك، أنا لا أريدك، أنا أتمنى الموت ولا أشوفك، ولو بقيت في حياتي ربما أنتحر. يعني وصلت معها لهالدرجة، وقتئذ الشرع يقولها خلاص لا تنتحري ولا شيء، رجعي لها فلوسه وقول له مع السلامة. كم أعطاك مهر؟ 100,000 ريال، هذه 100,000 ريال خذها وانتهينا خلاص. خالعته من الخلع، مثل خلع الثوب، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فهي خلعت ثوبها فسخته، لكن خلعته تستطيع تلبسه هي إذا أرادت أن تلبسه، أما هو لو يريد يلبسها لا يستطيع. واضح؟ لا جناح عليهما فيما افتدت به. هنا العلماء اختلفوا فيما افتدت به، هل لابد ترجع له المهر كامل أو ما اتفق عليه ولو زاد ولو نقص؟ الجمهور على أنها لازم ترجع له المهر كما هو، وبعض العلماء قال يجوز أن يتفق على شيء، أعطيتها 100,000 قال رجع 10,000 والباقي الله يسامحك، خلاص اتفق على 10,000 خلع، اتفق على 1,000، اتفق على ريال، طيب أعظمهن بركة؟ هذا يقوله الرجال في باب المهر، لكن في باب الخلع ما يذكرون البركة، أقلهن خلعا ما لا يذكرها الرجال. طيب لكن كلما عفى الرجل كلما كان ذلك أكرم له، ولو لم يأخذ كان أفضل، ولو أخذ قليلا كان أفضل وأكرم. تلك حدود الله فلا تعتدوها، بينا في سورة البقرة آيات الصيام الفرق بين فلا تعتدوها وقوله فلا تقربوها. إيش الفرق بين العبارتين؟ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها، هنا قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. طيب ما الفرق بين النهيين لا تقربوها لا تعتدوها؟ في فرق ذكرت لكم نسيته؟ ما حد يذكر الفرق؟ تفضل. ولا تعتدوها لا تتجاوزوا. يا أخي اصبر شوي بس. القرب، أنا عندما أقول كذا اقتربت يدي من يدي، لكن كذا تعدت يدي يدي، الاعتداء التجاوز، والقرب القرب من الشيء. في باب النهي لا تقربوها، في باب الأمر لا تعتدوها، واضح؟ الأمر أمرك لا تتجاوز الأمر، النهي لا تقرب، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغى، والطغيان هو الاعتداء، لا تتجاوز الأمر. أمرك بالصلاة كم ركعة؟ 4 ركعات، لا تعتدوها، يعني لا تخليها 5 ركعات، واضح؟ نهاك عن الزنا لا تقربوا الزنا، نهاك عن مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم، فالأمر لا يعتدى يجاوز عليه، والنهي لا يقرب. هنا أمر ولا نهي؟ باب الخلع أمر ولا نهي؟ أمر، لا جناح عليها فيما افتدت به، يعني افتدي ولا تتجاوزي ولا تتجاوز أنت. الرجل ما يجي يقول خلاص ما دام انها عندها فلوس خليني نمسح اللي قدامه اللي وراها، جيبي اعطيتك 100,000 ما اقبل خلع الا بمليون. لا يا حبيبي لا تعتدوها، حد الله قال انها ترجع لك الشيء اللي انت دفعته من غير اعتداء من غير زياده، فلا تعتدوها، واضح؟ طيب ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، تعدى حدود الله التي شرع، طلاق مرتان حد، فلا تعتدوها للطلقة الثالثة. فمن ومن يتعدى يقول والله طلقت 3 مرات بس هي ما تدري خليها 2، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، دخلت في الظلم، والظلم أعلى مراتب الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كيف يكون فيه الشرك؟ عندما تأمرك نفسك أنك تخلي الطلاق 3 مرات وترجعها، ويأمرك الله أن الطلاق 2، أنت أطعت من؟ أطعت نفسك، جعلت نفسك ندا لله تشرع من دون الله. من فين جبت أنك ترجعها وهي في الطلقة الثالثة؟ فلا تعتدوها. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها طلقة الثالثة فلا تحل له من بعد، يعني من بعد الطلقة الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره. اختلف العلماء في قوله حتى تنكح زوجا غيره، لو قال حتى تنكح غيره من غير ما يقول زوجا يكون حتى لو زنت تحل له، لكن لا تنكح زوجا غيره، مو نكاح معصية ونكاح إثم، نكاح زواج، والنكاح أيضا ليس العقد، ما تروح المحكمة وتعقد على واحد ويطلقها في المحكمة، لا، حتى تذوق عسيلتها وتذوق عسيلتك، لا بد جامعة. في واحد من طلاب طالب ثانوي حصلت قصة، واحد طلق زوجته المرة الثالثة، وفي واحد يتيم غير متزوج يدرس ثانوي، جاء الزوج قال له فلان ايش رايك تتزوج؟ قال له ما عندي فلوس، كيف اتزوج؟ قال انا اعطيك فلوس وكل شيء، وزوجك حرمة كبيرة، اذا ما عجبتك طلقها. يعني هو يعرف، يحسب انه بيطلق على طول. اعطاه المهر، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح التحليل، لعن الله المحلل والمحلل له. اعطاه المهر وهيئ له كل شيء وزوجه على زوجته، قال له اذا ما عجبتك عادي طلقها. الولد المسكين ما شاء الله ما صدق، عجبته اليوم الاول، الاسبوع الاول، الشهر الاول، يا ولدي ايش رايك تطلق هذه وتشوف لك واحده صغيره على قدك؟ قال لا لا لا تكفيني هذه، بلاش فيه ولا طلق ولا يومك، وجابت عيال منه. وبعدين هي اختارت الولد على ولد صغير تحت امرها ولا متعبها، طلقها ثلاث مرات، هي تقول للولد لا تطلقني وابشر انا بعطيك فلوس. لعن الله المحلل والمحلل له. والنبي صلى الله عليه وسلم لقب المحلل بالتيس المستعار. تيس المستعار، تعرف التيس؟ ما حد يرضى ان يكون تيس، ولا حرمة ترضى ان تكون معزة. فهذا النزول عن مستوى البشرية. يعني اذا كنت حطيت نفسك تحلل لفلان وتروح تحلل لفلان، تذوق هنا وتذوق هنا وتاخذ فلوس من هنا ومن هنا، هذا تصبح تيسا مستعارا. يعني ياخذ هذا ليلقح شاته وياخذ هذا ليلقح شاته. والتيس المستعار معروف لحمه لا ما ينفع، لا يصلح للحم ولا يصلح للشحم ولا يصلح لشيء. نعم. فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا. تنكح زوجا باختياره غير مفروض عليها، وينكح الزوج باختياره غير موجه. يعني يروح تزوج فلانة وإذا طلقتها فلان يأخذها، لا لا لا، تتزوج زواج رسمي وليس زواج تحليل. فإذا حصل التحليل، واحد تزوج من أن يحلل، هل تحل بذلك أو لا تحل؟ خلاف بين الفقهاء. قال من نكح من أجل التحليل هل يحلل أو لا يحلل؟ خلاف بين الفقهاء، والراجح أنه لا يحلل إلا إذا كان تزوج بإرادته، لأن الله قال حتى تنكح زوجا غيره، والمحلل ليس زوج، إنما محلل يبغى يمشي، واضح؟ وبعض العلماء قال تحل مع المعصية، عصى وصحت، مثل من صلى على أرض مغصوبة أو توضأ بماء مغصوب، صلاته صحيحة وعمله معصية. فإن طلقها هذا الزوج الثاني، طلق الزوجة، فلا جناح عليهما أن يتراجعا، الزوج الأول والزوجة الثانية بعدما طلقت من الثاني، إن ظنا أن يقيما حدود الله. طيب افرض أنه تزوجها وما دخل بها، لكن خلا له الجو، دخلت مع غرفة النوم وجلست مع شهر، لكن الرجال الزوج الجديد هذا عنين، يعني لا ينتصب، لا إربة له في النساء، هل يحللها ولا ما يحللها؟ هل ذاقت عسيلته؟ ما ذاقت. الفقهاء اختلفوا على قسمين، قسم قال النكاح حصل لأن النكاح اسم للعقد، وبعضهم قال لا لم يحصل، لأن العلة من النكاح أن تنكح زوجا غيره، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حتى تذوق عسيلتها وتذوق عسيلتك، أي حتى يحصل جماع، ولم يحصل فدور على واحد ثاني يزوجها حتى يحصل الجماع. نعم. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ثم قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، طلقتها وانتهت مدتها، انتهى الوقت، طلقتها وانتهت مدتها، أنت بالخيار، جاءتها الدورة وجاءتها الدورة وجاءتها الدورة الثالثة، في هذا الوقت بلغت أجلها، الآن هي في الدورة الثالثة، لو انتهت خرجت من عدتك، بلغنا أجلهن فأمسكوهن رجعها بمعروف. والترجيع أو الإمساك بالمعروف يكون بأحد خمسة أحوال: يكون بماذا؟ يكون بالقول والفعل والكتابة والإشهاد والحال. يكون بالقول إذا قال رجعتك كلمة واحدة رجعت، يكون بالكتابة كتب له في الجوال أنا رجعتك رجعت، أو كتب له ورقة رجعتك رجعت، أو أشهد شاهدين أنا رجعت فلانة رجعت، أو جامعها رجعت. هذه كلها ترجع الزوجة وتدخل في الإمساك. أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. إذا ما فعل أي واحدة من ذي خرجت عليه، راحت عليه. ثم قال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. بعض الناس الرجال بذات في خبث، الحرمة ما يبغاها بس ما يبغاها تطلق منه، يطلق ويقعد ينتظر العدة إلين آخر يوم أو يومين من العدة يرجعها، رجعتك، وتقعد كمان ثلاثة شهور ويرجعها، حتى يقعد كم؟ تسع شهور، من أجل يفوت عليها الخطاب اللي قاعدين ينتظرونها. فلان إذا خرجت من العدة أعطينا خبر، تنتظرها فلان برجعها، وإذا قربت برجعها ثاني علشان تروح عليه. هذا اسمه الإمساك، أو يرجعها لا يريدها، وإنما يمسكها ضرارا بها وضرارا بمن يريد الزواج بها. ولا تمسكوهن ضرارا، ضرارا نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، ضرارا بأهلها، ضرارا بها، ضرارا بزوجها، ضرارا بأبنائها من غيرك. كل هذا الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار. إذا مسكها من أجل الضرار ترفع للمحكمة، تقول يا أيها القاضي هذا الرجل لا هو طلقني ولا هو مسكني، يبغى يضرني. فعندها يتدخل القاضي بالفسخ ولا عدة، خلاص روحي لك انتهينا، وروح انت أهلك، والعدة التي مضت كفت، وادخلي تزوج انت، انتهى الموضوع. واضح؟ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. مسكها ضرارا، مثلا لو أن واحدة تزوجت رجل عقيم، حاولت وحاول هو، قالت التقارير الطبية هذا رجل عقيم لا يولد له، طيب الحرمة تبغى عيال، قالت يا أبو فلان الله يرزقك خيرا مني، أنا بدي أتزوج رجل ثاني نجيب عيال، قال لا لا لا مستحيل، أنا ما أفكك، أنا متمسك فيك، ما يجوز لك. إذا هي ما رضيت لا يجوز لك الضرر بها، لأن عدم وجود ذرية لها ضرر. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. والعكس صحيح، لو هو يولد له وهي عقيم، فلان لا تطلقني ولا تتزوج تكفى، طيب ليش انت كذا سديتي الأبواب، انت عقيم، يا إما أنك تفكيه ويروح يتزوج واحدة ثانية إذا ما تبغي يتزوج عليك، أو ترضى يتزوج عليك واحدة ثانية تجيب له عيال، هذا من حقه. أيضا المرأة لا ينبغي أن تضر بالرجل، ولا الرجل يضر بالمرأة، ضرارا نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، ضرار الرجل وضرار المرأة، ضرار أهل الرجل وضرار أهل المرأة إلى آخره. ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك يمسكها ضرارا فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزؤا، الله عز وجل ما شرع هذه الأحكام هزؤا ولعبا، هذه أحكام لمصلحة المجتمع كله. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. لولا هذه التشريعات ما كان موجودة بيوت، كان واحد يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق، وكان الأبناء مفرقين مشتتين ما أحد يسأل عنهم، وكان المجتمعات ضاعت بأخلاقها وضاعت أمانتها وضاع كل شيء. لكن الشريعة ضبطت الأسر، والأسر ضبطوا أولادهم، وتربى الجميع على الإسلام، وأصبحنا مجتمع مسلم مثالي ولله الحمد، تقام في الصلاة وتؤتى في الزكاة ويؤمر في بالمعروف وينهى في عن المنكر. لو هذه التشريع ما عمل بها كان الأولاد ما حد يعرف ابن من هو، يعني واحد جاء الوحدة وجابت ولد وراح ذاك الواحد وراح ذاك الواحدة وبقى الولد، من أمك ما أدري، من أبوك ما أدري، لكن التشريع ضبط أمه وضبط أبوه وضبط نسبه، والأم والأب ضبطوا له دينه، أبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني إلى آخر. فهذه من نعم الله عز وجل. نعم. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ثم قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الخطاب الأول للأزواج: إذا طلقوا الزوجات وبلغ الزوجات الأجل فإن شاءوا رجعوهم وإن شاءوا سرحوهم. الخطاب في الآية الثانية لأهل المرأة: أنتم يا أهل المرأة، أنت يا أبو البنت وأنت يا أم البنت، بنتكم طلقت وما زالت في عدة الزوج، وجاء زوج يبغى يرجعها وهي في عدته، لا تمسكها عنه، لا تعطلها. الله عز وجل يقول: فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. يعني هي وياه تراضى وخلاص، كانت مشكلة. بعض الآباء يسوي نفسه عنتر مع بنته، إذا طلقت خلاص ما دام طلقها ما عاد يشوفها. لا يا أخي، كيف ما عاد يشوفها؟ طلقة رجعية من حقه يرجعها وليس من حقك أن تمنعها. طيب هي تريده أبو عيالها واصطلحت وياه، فيا لا يجوز لك أن تعضلها عنه وتمنعها عنه. طيب لو خرجت عدتها ومنعها حتى خرجت عدتها ثم جاء يريد يخطبها من الباب وعنده مهره، لا يجوز له أيضا أن يعضلها حتى بعد خروج العدة إذا هي تريد، لأن الله عز وجل جعل حق المرأة في زوجها السابق أعظم من حق واحد جديد، لأن هذا أبو عيالها وعرفته وعرفها، وحقه هو فيها أحق، هي أحق به من واحدة شديدة. ولهذا قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. هذا من جهة الأهل. من جهة الزوج نفسه، بعض الأزواج يغار على زوجته، قال: أنا طلقتك بس ما تتزوجي بعدي. يا سلام، ايش دخلك؟ بنت عمي والله محجر عليك أن تتزوج، من أنت حتى تحجر عليها؟ الشرع أباح لها، تقول أنت لا؟ لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. هناك بعض القبائل عندهم ما يسمى الحجر للأسف، يقول لك فلانة محجر عليها ولد عمها، لا هو تزوجها ولا هو ترك غيره يتزوجها، وش اللي محجر عليه ولد عمه؟ هذه عادات والله تقاليد ما أنزل الله بها من سلطان، مخالفة لشرع الله. لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا شو يصير؟ يكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا أبوها ما يقدر يحجر عليها ولا يعضلها، كيف يجي ولد عمها يعضلها والله واحد ثاني؟ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنا بسألكم سؤال، لاحظتم خواتم هذه الآيات كلها بعلم الله، كلها بصفة العلم. الآية اللي كانت معنا: والله بكل شيء عليم. الآية اللي قبلها: لقوم يعلمون. وهذه الآية: يعلم وأنتم لا تعلمون. إيش علاقة العلم بالطلاق؟ لأن الطلاق هذا حدث منك وأنت تعلمه، وهي علمته والله علمه، وحد الله طلقتين. بعض الناس يطلق ويرجع ويطلق ويرجع ويطلق ويرجع وينسى أن الله يعلم عدد الطلقات كلها، ومع هذا ما زال متزوج وما زالت هي قاعدة معه، وهي حرام عليه كحرمة إيش؟ أجنبية عليه. لأن الله قال: فإن طلقها رقم ثلاثة فلا تحل له. طيب وطلقها ثلاثة وطلقها أربعة وخمسة وستة وسبعة وما زالت معه، والله يقول لا تحل له، هذا قاعد يعصي الله كل ليلة. والله يعلم بأنه طلقها ورجعها وطلقها ورجعها وطلقها ورجعها أكثر من مرتين، لا يجوز. فهذا النوع من الناس إذا هو يعرف نفسه عليه أن يتقي الله ويتقي الله، ويعلم أن المرأة بدلها ألف، والمرأة تعلم أن الرجل بدله ألف، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أعطيكم قصة عجيب. رجل كان متزوج امرأة وفعلا طلقها ورجعها وطلقها ورجعها للمرأة يمكن الخامسة، ثم حضر مجلس أحد المشايخ وسمع موعظة وتعب وأراد يتوب. يوم جاء عياله كثير والأم ضعيفة، ولو طلقها يقول بيضيعوا. إيش اللي صار؟ قال يا رب أمرتني وعصيتك، وأنا اليوم أطيعك، فلانة هذه خلاص انتهيت منها، عيالي بربيهم، لكن يا رب يا رب أرزقها زوج مثلي أو زوج يتركها ونرجع له. أول ما طلقها تزوجت بزوج ما جلست معه إلا يوم واحد وطلقها وخرجت العدة ورجع لها زوجها وأرجعها الله له أحسن مما كانت، والأمراض والبلاوي اللي كانت فيها وكل يوم مستشفى وضغط وسكر وبلاوي كلها راحت، كل الأمراض 99% بسبب الذنوب. فإذا أطعنا الله، الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بهذا ينتهي الدرس، وغدا إن شاء الله مع قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، اللهم رب الأراضين السبع وما أقلت، اللهم رب الجبال الراسيات والرياح الذاريات، رب كل شيء ومليكه، اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل ذنب مغفرة، ومن كل سوء عافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا وعن والدينا وعن والديهم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ووالديهم ومن ولدوا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وتمام العافية وكمال العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اعف عنا وعافنا، اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا في أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وذرياتنا، اللهم عافنا في كل نعمة أنعمت بها علينا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ووالديهم وأولادنا وأولادهم وأزواجنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا واقض حوائجنا، اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين لك منيبين لك مخبتين عليك متوكلين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك، اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك والنظر إلى وجهك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تحيينا حياة السعداء، وتميتنا بعد طول العمر ميتة الشهداء، وتوفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل لنا بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم رزقا حلالا، واجعل لنا فيها مقاما كريما، وإذا أردت قبض أرواحنا ووفاتنا فاجعل موتنا بها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن نبيك شفيع لمن مات في المدينة، فاجعلنا ممن يموت في المدينة بعد طول العمر في طاعتك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم اخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعداء هذا الدين فإنهم لا يعجزونك. فرق جمعهم، شتت شملهم، اجعل بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. اللهم لا تسلط على الأمة من لا قبل لها به. اللهم لا تسلط على أمة محمد ما لا قبل لها به. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم أكرم أمة محمد. اللهم انصر أمة محمد. اللهم اغن أمة محمد. اللهم أنزل لأمة محمد بركات السماء وأخرج لأمة محمد خيرات الأرض. اللهم ول على أمة محمد خيارها ولا تول عليها شرارها. اللهم ول على الأمة خيار أبنائها ولا تول عليها شرار أبنائها. اللهم احفظ ولاة أمور المسلمين وخذ بنواصيهم للبر والتقوى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي عهده. اللهم احفظ بهم، اللهم انصر بهم دينك واعلي بهم كلمتك واجعلهم رحمة على عبادك الصالحين ونقمة على أعدائك وأعداء الدين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا وصامه إيمانا واحتسابا وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك كمال نعمك وتمام عطائك وآلائك. اللهم زدنا من فضلك. اللهم زدنا من فضلك. أكرمنا ولا تهنا، وأعنا ولا تعن علينا، وآزرنا ولا تؤذر علينا. نعوذ بك اللهم من سحر الساحرين وعين العائنين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وكيد الكائدين وفرط المفرطين وطغيان الطاغين واعتداء المعتدين. نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما يلج في الأرض وشر ما يخرج منها وشر كل دابة ربي آخذ بناصيتها وشر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. على الله توكلنا وإلى الله أنبنا وإلى الله المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.